حاضر حاضر ننتهي من النقاش واخرج اخرج بالنتيجه اليكم ان شاء الله. نعم بس علاقه الرحمه والطعم اثر ليعمل قياس التشابه القياس بين المتشابهات والمتلائمات ممكن محل القياس كده نزل يعني بأثر ثابت يعني يرجع على المشروبات والحملات ونقيس عليها الإشارة الأولية حنقول حاضر حاضر أدو خلاص أدو يعني بدون إشارة نعم. يفهم يفهم من هذا أنه يمنع من أخذه لنفسه. نعم يا شيخ سلام ايه السؤال؟ القياس يكون على يعني اشياء مشرفه لا يقاس عليها يعني مش فاهم يعني اصل ايه ما يعني هو خاص يتفق الدعاء لكن الاشاره وقبل كده هو منع الدعاء ما منعش الدعاء هو بيقول طيب هو بيقول الان بيسال الشيخ سامح بيقول يعني مش فاهم السؤال قوي لكن هو بيقول يعني كانه لا يرضيه القياس على الحجر الاسود يقول يكتفي بالدعاء وخلاص الحجر الاسود ورد انه يشير اليه ان مستطع استلامه يشير إليه أو يلمسه بشيء بعصا أو نحوها ويقبل هذا الشيء العصا أو نحوها أو اليد التي يستلم بها فبيسأل ارفع صوتك كده بيقول قول كده مش فاهم يعني هل القياس ده مستساره يعني مستساره من ناحية الاستسارة مستساره فيش حاجة لا بيقول بقول له مستساغ مستساغ تساغه الافاضل والعلماء. نعم فندم لا لا اقصد لا اقصد انا بقول استساغه بيقول مستساغ استساغه عقلاءه يعني بيقول هل هذا مستساغ ما هو ليس عن هذا هو ليس عن هذا هل بيقول مستساغ تقول نعم مستساغ اهو انا لم اقل رايي ايه في الموضوع ده انا بقول مستساغ بدليل ان البعض استساغ اهو الاجابه صحيحه ولا مش صحيحه هو بيسال هل هذا مستساغ الاجابه نعم مستساغ والدليل اهو ما هو القياس معناها التعديل لا ما بتكلمش عن التعديل يعني انت عايز تقول ليه مش مستساغ اصلا يعني حتى لو نأتي في هذا الكتاب صح وده اللي خلى العلماء يقيسوا الشيء الذي لا استطيع ان المسه ان اصل اليه بفمي واقبله بفمي اصل اليه بشيء واقبل هذا الشيء نعم بجامع التبرك بكل ما يتبرك به من شخص او حجر او غير مما فيه حياة ومما ليس فيه حياة يجوز انت بتختبرنا ولا ايه ولا تنشر مذهبك التبركي بيستغلنا اداة اعلان المذهب بتاعه ايوه ماشي المندوب لي الاول انه يقبل يعني المندوب لي الاول انه البدء المبدأ منه انه يقبل الاول الا من استطاع التقديم اشارة لا ده بيقول لك اذا لم يستطع بسبب اذا لم يستطع بسبب الزحام او اختلاط الرجال بالنساء يقف بعيدا ويشير ويقبل

لكنهم لا يستطيعون الإجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يصبر. كأن مدرك الرأي السابق على رأي ابن قاسم ولا يجوز غير وضع أخذه قبل يبسي لأن صحته لا يعود عنه إلا بعد يبسي إذا ولى له، كأنه ما قالش التعلق حق الميت دي لأنه هو في ملكية الوضع، في ملكية الوضع ده ما فيش فيها خلاف، بس ده مسألتين مختلفتان. ولم يتعلق حق الميت دي. لا، بغض النظر، بغض النظر، بغض النظر، تعليل التعليل نفسه أنه لا زال في ملك الوضع، لكن هل الوضع نفسه من حقه أن يأخذ من هذا النبات وينقله إلى إلى إلى قبر آخر بحجة أنه يريد أن يجعل هذا النبات من أجل استغفاره للميت؟ دي مسألتان مختلفتان. يعني أنت غريب، أنا وضعت على القبر هذا النبات وأنت تريد أن تأخذ هذا النبات أو غيره لتضعه على قبر آخر ليستغفر، هل من حقك هذا؟ لا، من حق مش من حقك، لأنه أنا الواضع، أنا المالك، بعد اليبس خذه. أنا بقى أيها المالك لا أخذه إلا لو كان كثيرا، أخذ البعض كمان، فلا أخذه كله، ولا أخذه ولو كان قليلا كثيرا لأنقله إلى غير الميت، خلاص أتعلق حق الميتين به، فإما أن أبقيه وإما أن أخذ بعضه إن كان كثيرا لأضعه على قبر آخر. لا لا أرى فيها تعارضا يعني. استنى استنى، مش خالص الأخ محمد. نعم حاضر يا مولانا، فيش تعارض والله أعلم. حاضر، مخلص الشيخ محمد. يقول لا يجوز الغير أخذه قد يبسي، وكأنه بعد يبسي يجوز. لا لا، وبعدين صح، قد بعد يبسي يجوز للميت، لكل أحد، لأنه لا فائدة فيه لا للميت ولا لصاحبه. صاحبه لا يعرض، لأن صاحبه لا يعرض عنه إلا بعد يبسيه. صحيح صحيح. الشيخ عماد تفضل. لا لا، ما فيش، لم يحده بحد. نعم سؤال تاني. نعم، ده ما ما المعرض عنه شخصيا ده الاصل، هو انا مش خوف، مش خوف عشان خصوصيه الخضره، هو اصلا حاجه ملكه، يعني قلنا هنبص دي من امتى، هو يفضل ملكه طول ما هو موجود حتى باي صوره تغيرت، عاوز يستفيد باي حاجه ثانيه الا بقى وحده خاصه اللي يتركه مره قليل وكثير الميت، او ياخذه في اي حاله حتى بعد الغيب. يعني ازاي احكمنا انه ده خاص بيه بس في الفتره دي ليه؟ عشان نقول ان هو بيستفيد بيه بس اذا كان خبر، طب بيستفيد بيه استفادات اخرى في صور اخرى. خلاص حضرتك، تكمله العباره الرؤيه، فيجوز له اما وضعه فيجوز له اخذه ولو قبل يبسه، هكذا اطلق بعضهم قبل ما يقول على التفصيل بتاع المبلغ. اي اخذه فين؟ ياخذه يضع على القبر ثاني. المقابلة بتبين الإطلاق دايما كده، عشان تعرف الإطلاق معناه إيه انظر إلى التفصيل، التفصيل بتبين أنه هيأخذه ويضعه على قبر آخر، إذا الإطلاق ده معناه أن يضع القليل والكثير أو يأخذه إلى قبر آخر. مدرك هذا تعلق حق الميت بهذا النبات الأخلص. هل بعد مطلق؟ في سؤال تاني؟ نعم حاضر، ارفع صوتك ارجوك من اجل ان يسمعك الناس. هل في زمن معين ممكن افتح القبر على الميت؟ ما الغرض من فتح القبر؟ لا يجوز فتح القبر على الميت، الاصل ان يدفن الميت واحدا فقط في قبر، كما قال في النهايه هو لا يدفن اكثر من ميت في قبر واحد الا للضروره، ولا يدفن اثنان في قبر واحد الا لحاجه كضيق ارض او كثره الموت. لماذا تفتح اصلا؟ اللي حصل خلاص، ليه بقى ضرورات اهي، ماشي ما ضرورات، لكن في حد معين الضروره طبيعي المحظور، ان شاء الله في نفس اليوم افتح مره اخرى لدفن اخر بدا في ضروره. نعم قول الشرف قول المحشي ماله على أنه لا يسجد لصلاة الفرد

نعم استقباله أولى. استقباله أولى من ناحية الاستحباب فقط بلا وجوب. فإن رضيت حياته لم يجد دفنه معها بل يجب شق جوفها وإخراجه. جاء في النوح بعد الوضوء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن عبيد الله السليمي البصري قالا حدثنا أبو كثيرة إلى قبل حل سيادها. العبارة دي عبارة دقيقة. نبهني الشيخ أيمن في المرة اللي فاتت أن العبارة دي تحتمل أنها لا يكون فيها حمل من أول من أول الكتاب التكفين إلى القبر. قبل وبعد لعل في الخطأ لعل في الاستدراك. فالذي نص عليه أنه المسنون هذا كله سنة وليس واجبا. المسنون يسن أن يلين النساء ماذا بقى؟ يلين حمل المرأة في محل موتها المكان الذي ماتت فيه إلى مغتسل وتغسل. هذا أول محل يسن من قبل النساء. ومن مغتسل الغسال إلى النعش. ثم يأتي دور الحمل إلى الصلاة ومن الصلاة إلى القبر. هذا يسن فيه جريمة. عندما يصل الرجال إلى القبر بالنعش يضعونه بحيث يكون رأس الميت أو الميتة عند رجل القبر. يقوم بتسليم النعش من هذه المقطر هذه المرحلة إلى منفي القبر. يقوم بذلك النساء وهم الذين اللائي يحملن الأضراب وحل ثيابها. راح يسمى فيها المرأة انها تحمل المرأة وهو من الموت الى محل موتها الى محل نعشها او الى نعشها الى مغتسلها ومن مغتسلها الى نعشها ومن الوضع عند القبر الى تسليمها الى القبر وحل ثيابها. هذه يسمى للمرأة في الحكومة بذلك او النساء بالحكومة بذلك. اما الحمل من الاغتسال الى الصلاة ومن الصلاة إلى القبر فهي فن يجبنا للرجال والعبار التي تصير في مرة سبقة خطأ أخطأ في أرض المرسل خلاص. العبار ليس على هذا ليس كله للنساء بل بعضه للنساء نزلا وبعضه للرجال. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية رزقنا الله بشكل يمكن أن نتخيل فيه اللحد والشق. هذا الشيء يمكن أن يتخيل فيه لحد والشق. لو الرجل أصلا سيء فنقل إلى مكة المدينة المنورة المكرمة أو المدينة المشرفة لا يستفيد بهذه الأرض الطاهرة إزاي بس؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني لو بيننا الآن واحد زي حالتي تعبان كده بيستفيد من هذه هؤلاء المباركين الدنيا والآخرة طبعا بلا شك مطعان من القوم لا يشقى بهم جليسهم. لماذا تقيد؟ لماذا تقيد بس؟ لماذا تقيد؟ لماذا رحمة الله وسعى لماذا تقيد؟ لا تحضر المهم يوفون بما اتفقوا عليه. فعنا بعلومهما في الدارين. ويعزى أهله أي أهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنساهم إلا الشابة فلا يعزيها إلا محارمها. والتعزية سنة قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام من بعد دفنه إن كان المعزى أو إن كان المعزي والمعزى حاضرين.